بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ومع دروس التاريخ والسيرة وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 152 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 76 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم عن غزوة خيبر، واليوم إن شاء الله عز وجل وصلنا في هذه الموسوعة إلى الصفحة رقم 315 من المجلد السادس من هذه الموسوعة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومن بقي بالحبشة ممن هاجر إليه من المسلمين، ومن انضم إليه من أهل اليمن على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وهو مخيم بخيبر. قال رحمه الله عز وجل: قال البخاري حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصغرهم، أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال في بضع، وإما قال في 53 أو 52 رجل من قومي. فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم فوافقنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه حين افتتح خيبر، فكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلوات ربي وسلامه عليه، زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر رضي الله تعالى عنه على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر رضي الله تعالى عن الحبشية: هذه البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت كلا والله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دارنا وفي أرض البعداء والبغضاء بالحبشات، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قالت: فما قلت له؟ قالت: قلت كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوننا أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال، مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة قالت أسماء فقال فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. وقال أبو بردة وقال أبو بردة رضي الله تعالى عنه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي العدو أو قال الخيل قال لهم إن أصحابي يأمرونكم قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. وقال رحمه الله عز وجل وهكذا رواه مسلم عن أبي قريب وعبد الله بن براد عن أبي أسامة أبي. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا حفص بن غياث حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غير أن تفرد به الإمام البخاري ومسلم دون مسلم ورواه أبو داود والترمذي وصححه من حديث بريد بن وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يطلب منه ومن بقي من أصحابه بالحبشة فقادموا صحبة جعفر رضي الله تعالى عنه وقد افتتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال ابن هشام ذكر سفيان بن عيينة عن الأجلح عن الشعبي رحمه الله عز وجل أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه والتزمه وقال ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله تعالى عنه وعن أصحابه. وكذا روى سفيان الثوري عن الأجلح عن الشعبي مسلم أسند البيهقي من طريق حسن بن حسين العورني عن الأجلح عن الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قدم جعفر رضي الله تعالى عنه من الحبشة فتلقاه وقبل جبهته رضي الله تعالى عنه وقال والله ما أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ثم قال البيهقي رحمه الله عز وجل أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الحسين ابن أبي إسماعيل العلوي حدثنا أحمد بن محمد البيروتي حدثنا محمد بن أحمد بن أبي طيبة حدثني مكي بن إبراهيم الرعيني حدثنا سفيان الثوري عن الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أرض الحبشة تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نظر جعفر إليه حجل قال مكي يعني مشي على رجل واحدة عظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه. ثم قال البيهقي في إسناد من لا يعرف إلى الثوري قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل قال ابن اسحاق وكان الذين تأخروا مع جعفر من أهل مكة وكان الذين تأخروا مع جعفر من أهل مكة إلى أن قدموا معه خيبر 16 رجلا وسرد أسماءهم رضي الله تعالى عنهم وأسماء نسائهم رضي الله تعالى عنهن وهم جعفر بن أبي طالب الهاشمي وامرأته أسماء بنت عميس وابنه عبد الله ولد بالحبشة وخلد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد وولده سعيد وأمات بنت خالد وولد بأرض الحبشة وأخوه عمرو بن سعيد بن العاص ومعيقب بن أبي فاطمة وكان إلى آل سعيد بن العاص. قال أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن ربيعة وأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد الأسدي وجهم بن قيس بن عبد شرحبيل العبدري وقد ماتت امرأته أم حرملة بنت عبد الأسد وأرض الحبشة وابنه عمرو وابنته خزيمة ماتا بها رحمهم الله ورضي عنهم، وعمر بن أبي وعامر بن أبي وقاص الزهري وعتبة بن مسعود حليف له من هذيل والحارث بن خالد بن صخر التيمي، وقد هلكت بها امرأته ريطة بنت الحارث رحمه الله عز وجل ورضي عنه، وعثمان بن أبي ربيعة بن أهبان الجمحي ومحي ومحمية بن جزء الزبيدي حليف بن سامن، ومعمر بن عبد الله بن نضلة العدوي، وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس، ومالك بن أبي ربيعة بن قيس بن عبد شمس العامريان، ومع مالك هذا امرأته عمرة بنت السعد بنت السعدي، والحارث بن عبد شمس والحارث بن عبد قيس بن لقيط الفهري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال رحمه الله عز وجل: قلت ولم يذكر ابن إسحاق اسم الأشعريين الذي كان مع أبو موسى وأخويه أبا بردة وأبا رهم وعمه أبا عامر، بل لم يذكر من الأشعريين غير أبو موسى، ولم يتعرض لذكر أخويه وهما أسن منه كما تقدم في صحيح البخاري رحمه الله عز وجل. وكأن ابن إسحاق رحمه الله عز وجل لم يطلع على حديث أبي موسى في ذلك، والله تعالى أعلم. قال: وقد كان معهم في السفينتين نساء من نساء من هلك من المسلمين هنالك، وقد حرره ها هنا وقد حررها هنا شيئا كثيرا حسنا رحمه الله عز وجل. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية، قال: أخبرني عن بسط بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فسأله يعني أن يقسم له، فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تعطيه، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى: هذا قاتل بن كوكب. فقال: وعجبا لوبر تدلى من قدوم الضأن. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تفرد به دون مسلم. قال البخاري رحمه الله عز وجل: ويذكر عن الزبيدية عن الزهري أخبرنا عن بسط بن سعد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر سعيد بن يخبر سعيد بن العاص قال: بعث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أبان على سرية من المدينة قبل نجد. قال أبو هريرة: فقدم أبان أصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتح، وإن حزوم حقيلهم لليف. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فقلت: يا رسول الله لا تقسم لهم. فقال أبان: وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضال. رضي الله تعالى عنه أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبان اجلس ولم يقسم لهم. وقد أسند أبو داود هذا الحديث عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي به نحو. ثم قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد، أخبرني جدي هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أن أبان ابن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله وسلامه عليه فسلم عليه، فقال أبو هريرة: يا رسول الله هذا قاتل ابن كوكل. فقال أبان لأبي هريرة: وعجبا لك وابر ترد من قدوم ضال تنعى على امرأ أكرم الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده. هكذا روى منفردا هاهنا. وقال في الجهاد: حدثنا الحميدي عن سفيان عن الزهري عن بسة بن سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتح، فقلت: يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض أهل سعد بن العاص: لا تقسم له. فقلت: يا رسول الله هذا قاتل بن كوكل. الحديث. قال سفيان: حدثني السعيدي يعني عمرو بن يحيى بن سعد عن جدي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. ففي هذا الحديث تصريح من ابي هريره لانه لم يشهد خيبر وتقدم في اول هذه الغزوه. رواه الامام احمد بن طريق العراقي بن مالك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما افتتح خيبر فكلم المسلمين فاشركونا في اسهامهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح وحدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنما قط إلا قسم لي إلا خيبر، فإنها كانت لأهل الحديبية رضي الله تعالى عنهم أجمعين خاصة. فقلت: وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو موسى جاء بين الحديبية وخيبر. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال: حدثنا ثور، حدثنا سالم مولى عبد الله بن مطيع أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة وإن قال إنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائج، ثم صرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، وما هو عبد له يقال له مدعام، أهداه له بعض أعداه له بعض بني الضبيب. فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال نسأني الله الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيدي، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر لم تصبها المقاسم، لتشتعل علي نار. فجاء رجل حين سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال: هذا شيء كنت أصابته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. قال رحمه الله عز وجل: قصة الشاة المسمومة. ذكر قصة الشاة المسمومة وما كان من البرهان الذي ظهر عنده. قال البخاري رحمه الله عز وجل: رواه عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا ليس، حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتحت خيبر هديت للرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. قال: هكذا أورده هنا مختصر. قال: قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا حجاج، حدثنا ليس، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمع لي من كان هنا من اليهود، فجمع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سألكم عن شيء، فهل أنتم صادقين عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفت في أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقال: ونكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: هل أنتم صادقية عن شيء سألتكم؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وقد رواه البخاري في الجزية عن عبد الله بن يوسف، وفي المغازي أيضا عن وتابة كلاهما عن ليسي عن كتيبة كلاهما عن الليث به. وقال البياقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو العباس الأصم، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان امرأة من اليهود اهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، فقال لاصحابي: امسكوا فانها مسمومة. قال لها: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: اردت ان اعلم ان كنت نبيا فسيطلعك الله علي، وان كنت كاذبا اريح الناس منك. قال: فما عرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رواه أبو داود عن هارون بن عبد الله عن سعيد بن سليمان به. ثم روى البيهقي رحمه الله عز وجل عن طريق عبد الملك بن أبي نضرة عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما نحو ذلك. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا سريج، حدثنا عباد عن هو بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من اليهود أهدت للرسول صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، فأرسل إلي فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: أحببت أو أردت أن كنت نبيا فإن الله سيطلعك عليه، وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا احتجمه. قال: فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك شيئا فاحتجم، تفرد به أحمد وإسماعيل وحسن. وفي الصحيحين من حديث شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك. قالت: أردت لأقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي أو قال على ذلك. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال أنس: فما زلت أعرفها في لهوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا سفيان، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: لو كان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معهم. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعا فقال: لا أسممت هذه الشاة؟ قالت: اليهودية. من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه التي في يدي وهي الذراع. فقالت: نعم. قال: فما أردت بذلك؟ قالت: قلت: إن كنت نبيا فلن تضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة. واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل ذلك، من أجل ذلك أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن. والشفرة وهو مولى لبني بياضة من أنصار. ثم قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد عن محمد بن عمه عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر. قال: فمات بشر بن البراء بن معروف، أرسل إلى اليهودية فقالت: ما حملك على الذي صنعته؟ فذكر نحو حديث جابر، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت، ولم يذكر أمر الحجامة. قال البيهقي: ورويناه من حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها. وروى البيهقي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن امرأة يهودية أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية بخيبر، فقال: ما هذه؟ قالت: هدية. قالت: هدية، وحذرت أن تقول صدقة فلا يأكل منها، فلا يأكل. قال: فأكل أصحابه. ثم قال: أمسكوا. ثم قال للمرأة: هل سممت هذه الشاة؟ قالت: من أخبرك هذا؟ قال: هذا العظم لساقها وهو في يده. قالت: نعم. قال: لما؟ قالت: أردت إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. قال: فاحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكاهل، وأمر أصحابه فاحتجموا، ومات بعضهم. قال الزهري: فأسلمت فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: هذا مرسل، ولعله قد يكون عبد الرحمن حمله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، وكذلك موسى بن عقبة عن الزهري. قالوا: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وقتل منهم من قتل أهدت زينب بنت الحارث اليهودية، وهي ابنة أخي مرحب لصفية، شاة مصلية، وسمتها وأكثرت في الكتف والذراع، لأنه بلغ أنه أحب أعضاء الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ومعه بشر بن البراء بن المعرور وواحد بن سلمة، فقدمت إليهم الشاة المصلية، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتف وانتهش منها، وتناول بشر عظما فانتهش منه. فلما استرط رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمته استرط بشر بن البراء ما في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا ايديكم، فان كتف هذه الشاه مسمومه، يخبرني اني نعيت فيها. فقال بشر بن البراء رضي الله تعالى عنه: والذي أكرمك، لقد وجدت ذلك في أكلتي التي أكلت، فما منعني أن ألفظها إلا أني أعظمتك أن أنغصك طعامك. فلما أسغت ما في فيك لم أرغب بنفسي عن نفسك، ورجوت ألا تكون اشترطها وفيها نعي. فلم يكن بشر من مكانه حتى عاد لونه كالطير الأسين، وما طاله وجعه حتى كان لا يتحول حتى يحول. قال الزهري: قال جابر رضي الله تعالى عنه: واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حجم مولى بياضة بالقرن والشفرة. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده 3 سنين حتى كان وجعه الذي توفي فيه. فقال: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر عدادا، حتى كان هذا أوان انقطاع أبهاري. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا. وقال محمد بن إسحاق: فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت إلي زينب بنت الحارث امرأة سلم بن مشكم شاة مصلية، وقد سألت: أي عضو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها الذراع. فأكثرت فيها من السم، ثم سمت سير الشاة، ثم جاءت بها، فلما وضعت بين يدي تناول الذراع، تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها. ومعه بشر بن البراء رضي الله تعالى عنه، بشر بن البراء بن معرور، قد أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما بشر فأساغها، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها، ثم قال: إن هذا العظم يخبرنا أنه مسموم. ثم دعا بها فاعترفت، فقالت: ما حملك على ذلك؟ فقالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك، فقلت: إن كان كذابا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر. قال: فتجاوز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بات بشر من أكلته التي أكل. قال ابن إسحاق: حدثنا مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى ابن أبي سعيد بن المعلى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في مرضي الذي توفي فيه، ودخلت علي أم بشر بن البراء بن معرور: يا أم بشر، إن هذا الأوان وجدت انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك بخيبر. قال ابن هشام: الأبهر العرق المعلق بالقلب. قال: فإن كان المسلمون لا يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا معنا أكرم الله به من النبوة. قد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا هلال بن بشر وسليمان بن سيف الحراني قال: حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد، حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن يهودية أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة صميطا، فلما بسط القوم أيديهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسكوا، فإن عضوا من أعضائها يخبرني أنها مسموم. فأرسل إلى صاحبتها: أسممت طعامك؟ قالت: نعم. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: إن كنت كاذبا أن أريح الناس منك، وإن كنت صادقا علمت أن الله سيطلعك عليه. فبسط يده وقال: قولوا بسم الله. فقال: فأكلنا وذكر اسم الله، فلم يضر أحدا منا. ثم قال: لا يروى عن عبد الملك بن ابي نضره الا من هذا الوجه. قلت: وفي انك يا رغراب شديد، والله تعالى اعلم. وذكر الواقدي ان عيينه بن حصن قال: قبل ان يسلم راى في منامه رؤيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر خيبر، فطمع من رؤيا ان يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظفر به. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وجده قد افتتح، فقال: يا محمد، أعطني ما غنمت من حلفائي يعني على خيبر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت رؤياك. وأخبره بما رأى، فرجع عينة فلقي الحارس بن عوف، فقال: ألم أقل إنك توضع في غير شيء؟ والله ليظهرن محمد. قال: والله لا يظهر أن محمد علينا بين المشرق والمغرب، وأن يهود كانوا يخبروننا بهذا. أشهد ولا سمعت أبا رافع سلم بن أبي الحقيق يقول: إنا لنحسد محمدا على النبوة حين خرجت من بنيها، حيث خرجت من بني هارون، إنه لمرسل، ويهود لا تطاوعنا على هذا، وله منا ذبحان، ولنا منه ذبحان، واحد بيثرب واخر بخيبر. قال الحارس: قلت: سلام يملك الارض؟ قال: نعم، والتوراه التي انزلت على موسى، وما احب ان تعلم يهود بقولي فيه. والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، نقف على قصه مدعم ونوم بلال. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا بكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم. خلص الله جل كريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.